جنبك ويلكم بيكو زي الحال. ما اختفتش غبت عشان لمت عيال العبد الله ساب الجبل من الحلال ضرب طلقة حي في اللي غبت قال اتسل منهم فلت لسانهم على سيادهم عندك كله تاني يقعد عدلهم اخطف اي لقطة كانت محسوبة لهم كلامي نافد فعل عمر غصب عنهم الا قولوا يمشي مش هيمشي يجري ملهمش مبدأ والشمال شيطان بيغري عايش في زمن كله جامد كله بيفتي والحظ لما لعب خلى كله يقري اخوك الصلجي والكلمة تسعى ملي عامل حبيبي وانت من جواك بتغلي طلق في نفوخك اللي عملت فيها مني الكاش خلى اللي مني نادل الكاش بيعمي كله هكس كله هكس كله حافظ كله ماشي على النص كله هكس كله هكس كله اوانتا كله لازوص كله هكس كله هكس كله هكس كله هكس تسلم وعيتي خلت اللي ما يسوى يسوى بس الناقص ناقص انسى مش هيغلى قمت تاني هبت بص فوق بتعلى فارق جناحي ولا اي سهم تسلى خليت الدولار عملة في المجال من بدري دول كانوا لسه بيحبوا وانا كنت بجري اوعى تعمل ناس العز ده من عندي خيري عالكل ما انا نجص ودي ارضي فهو يلا انا مش محتاج اتكلم لو جبت ستي على عز رأيت تسلم القلب حلو بس الاحلى اني متعلم لو انت فعل رد فعل عليك يعلم كم مرة احب واللي احبه يطلع ناقص حبت له الخير وهو في رزق تملي باصص عشان كده دايس على وشوشكم مقارس محدش يستاهل الحلوة مني خالص كله هكس كله هكس كله حافظ كله ماشي على النص كله هكس كله هكس كله اوانتا كله لازوص كله هكس كله هكس كله هكس كله هكس هلعب بالغزلة بس الغزلة مش هيئة كل الناس دي كسر ودماغها مش فايقة انا مخي بينسى اي حاجة بفنتو ثانية فلو ظبطتك وعيوب تعتب عليا روح قول لابوك يا دادا بتشقاسي طب فصل كل كلمة في التراك مقاسي انا اللي شطاني لعب جولة جوه راسي والعودة باعلى جودة كله جاي اساسي عملت موجة مش وراها كالقطيع صنعت موجة قلدوها الجميع لا يوجد عندي اي وقت عشان يضيع بتسمع الاباتشي تبقى من السوق الرفيع ده مستحيل في عهدي يجي حد بعدي هفضل كابوس حياتك اسوق شوارعك وحدي ابطاي الدايرة معروف عني اني ادرجي بضرب وش الوش ما شفت حد قد كله هكس كله هكس كله حافظ كله ماشي على النص كله هكس كله هكس كله اوانتا كله لازوص كله هكس كله هكس كله هكس كله هكس حصريا على موقع مارادونا.com